السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زي الحال؟ أخباركم إيه؟ نحن نعود مرة أخرى للتطرق إلى تلك النقاط التي في حياتنا والتي قد يكون هناك من نقاط أخرى هامة إذا تطرقنا إليها ونستفيد منها أيضا في حياتنا. ومن هذه النقاط كل إنسان بيحب إن هو يكون عنده الشيء اللي بيحلم به، اللي بيتمناه في الخير طبعا وليس بالشر والعياذ بالله. فأي شيء الواحد يعني بيجد إن فيه خير يعود عليه وعلى الآخرين، أو يعود عليه حتى لو يعود عليه فقط يكون بعد كده هو نموذج أو قدوة. يعني زي مثلا الله اللي بيذاكر هو بيفيد نفسه، ولكن بعد كده هو بيفيد الآخرين وبينفع الآخرين هذا العلم الذي استفاده وهذه يعني القدرات التي أعطاه الله إياها في التفوق وفي اللباقة مثلا، ولا في الحفظ ولا في الفهم أو في العطاء في الإجابة على الأسئلة، في الإجابة على الألغاز التي يراها الآخرون إذا لم يتذكروا دروسهم. كل إنسان يعني بيتعجب لما يشوف حاجة ومش عارف والله أسبابها إيه، فيقول لك والله يعني بطل العجب إذا عرف السبب، بطل العجب إذا عرف السبب. الإنسان بيتعجب هذا إزاي اتعمل، ولا هذا إزاي صار، ولا هذا ليه بهذه الطريقة، ولا بهذا الأسلوب، ولا بهذا الشكل. فإذا عرف السبب بطل العجب. وما أكثر الأشياء اللي بنراها حوالينا وفيها يعني نوع من أنواع العجب، الغرابة، يعني عدم الفهم لها، إلا أن نعرف السبب لذلك فتتضح لنا الأمور، تتضح لنا الصورة وبنقتنع وخلاص عرفنا والله هذا الشيء اللي أمامنا إزاي يتعمل، ولا ليه بهذا الشكل، أو يعني التفاسير المختلفة. وقد يكون هناك ما زال هناك ألغاز في الحياة طبعا بلا شك، والكون مليء بالأسرار والألغاز التي يبحث الإنسان فيها ويحاول الوصول إلى معالجة هذه الألغاز والاستفادة منها. وينظر الإنسان أيضا إلى أشياء يراها أمامه لكن لا يستطيع أن أيضا يعني يدرك طبيعتها ومكوناتها إلا من خلال العلم. وما وصلنا إليها اليوم من حضارة هو نتاج هذا العلم الذي تراكم منذ آلاف السنين، وأصبحنا نجد أنفسنا بهذه الصورة وبهذا الأسلوب اللي احنا عايشينه النهاردة. كانت الأشياء كلها الحديثة اللي احنا عايشينها بدائية، كل شيء كان بدائي، كل شيء بيبدأ يعني من البداية كما بيقول. و بنطلع السلم خطوة خطوة زي ما بيقول، وبنبدأ نتعرف على الأشياء التي كانت محيرة وما قد يكون هناك من التفسيرات لها، وما يكون هناك من النظريات والقوانين والمفاهيم، وأيضا ما قد يكون هناك من مفاهيم خاطئة. إذا يحاول الإنسان أن يصححها وأن يسير وفقا له لهذه الحقائق. فما أكثر التعامل مع هذه الحقائق، وما أكثر ما يمكن أن يكون هناك من طمس لها يعني أو خروج عنها. ولكن في النهاية الواحد لما بلغ الطريق الصحيح يزود الأشياء السهلة، الأشياء الكويسة، الأشياء الممتازة، بيسلك هذا الطريق هذه السكة وبيترك الطرق الأخرى الصعبة الشاقة المعقدة، إلا إذا كان هناك ضرورة لذلك. يعني زي المهنيين والله لما بيبدأوا يستعدوا بالأجهزة بتاعتهم ويرتادوا الألبسة الخاصة لذلك، يعني زي طوارئ ولا يعني الوقاية، الوقاية بالنسبة لكل إنسان بيأدي عمل ما. يعني إذا كان الواحد والله يتعامل مع أشياء فبيلبس مثلا قفاز أشياء صعبة ولا أشياء خطرة ولا أشياء يعني تلوث ولا أشياء بقع ولا وهكذا بالنسبة لباقي الأشياء. إذن هناك دائما أشياء نستفيد منها مما سبقنا، فإحنا عايشين في الحضارة دي نستفيد من الأشياء التي تم إنجازها والوصول إليها، وبنحاول بقدر الإمكان نحن نتعامل معها ونتعايش معها، سواء كان علم أو مقتنيات أجهزة أو إنجازات حضارية متواجدة في المدن والقرى والأشياء السهلة والمعقدة. طبعا الأشياء السهلة اللي هي حياة الإنسان، أكله وشربه ونومته وتعامله مع اللي حواليه، والأشياء المعقدة اللي هي الاتصالات والمواصلات والاستقلال، يعني عملية ان هو الانسان يستطيع ان يكون عنده اعتماد ذاتي على نفسه في حياته وفي علاقاته مع الاخرين، وده الاشياء الصعبة جدا التي فيها من الصراع والنزاع المتواجد حاليا، لان الانسان استحالة ان يكون عنده اتفاق ذاتي، فدائما يوجد هناك من تلك الرغبات والاحتياجات والمتطلبات التي يريد ان يحققها ويؤديها بصورة أو بأخرى، وأن يظهر أيضا قدراته وإمكانياته في الحياة بشكل أو آخر، يعني بالشيء المعروف والشيء الطبيعي والشيء الذي قد يكون فيه من الابتكار ومن يعني النبوغ والعبقرية و ما قد يحتاج إلى التعب والجهد الذي يبذل. فالأشياء الطبيعية اللي هي يعني كما ذكرنا الأكل والشرب وهذه الأشياء التي يعني تعتبر أساسية بالنسبة لأي كائن خاصة للإنسان، والأشياء الأخرى اللي هي بنجد الاكتشافات والابتكارات وال نظريات وما قد يتم تحقيقه من إنجازات يصعب على الآخرين تحقيقها إلا من خلال الجهد والتعب الذي يبذل في نفس المسار ونفس الاتجاه.